الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث بشير. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الحسن بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن سلاف عن إبراهيم عن من؟ عن سلاف لا عن ابن سلاف قال حدثنا إبراهيم عن ابن سلاف عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقية الجزئين، فلما رجع انطلق معها، فمر به رجلا من الأنصار رجل قال سبحان الله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى أحسنت. ما اسمك؟ عندك يا موسى؟ فمر به رجلان خيرا. ما اسمك؟ شمسان. شمس الدين. عندك يا شمس الدين؟ الويسي قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز إبراهيم بن سعد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الله عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بقية أبي زيد بن عطف فلما انطلق معهما فلما رجعت مجرى خيرا. عندك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله تعالى عنه قال بنت حيي فلما رجعت انطلق معها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فمر به رجلان من الانصار فقال على رسلكما انما ما فيش على رسلكما، فدعاهما فقال ان أحسنت. عبد الوهاب ارفع صوتك. ذاكر. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأسيدي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم وابن مسافر وابن أبي عتيق وابن أبي عتيق وعن وإسحاق وإسحاق عن يحيى عن الزهري عن علي بن عن خير أحسن. هذا التعقيب الذي ذكره الإمام البخاري لأن الرواية التي حفظتموها ظاهرها الإرسال علي بن الحسين تابعي عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال البخاري رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري يعني هؤلاء الزملاء لإبراهيم بن سعد عن علي يعني ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فذكر فيه صفية. قال الحافظ بن حجر معلقا على هذا قال يعني قال قوله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتته صفية بنت حيي هذا صورته مرسل ومن ثم عقبه البخاري بقوله رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي أي بن حسين عن صفية يعني فوصلوه فتحمل رواية إبراهيم بن سعد على أن علي بن حسين تلقاه عن صفية وقد تقدم مثل ذلك في رواية سفيان عن الزهري مع شرح حديث صفية مستوفى في كتاب الاعتكاف فإنه ساقه هناك تاما وأورده هنا مختصرا. ورواية شعيب وهو ابن أبي حمزة وصلها المصنف في الاعتكاف أيضا وفي كتاب الأدب ورواية ابن مسافر وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي وصلها أيضا في الصوم وفي فرض الخمس. ورواية ابن أبي عتيق وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وصلها المصنف في الاعتكاف وأوردها في الأدب أيضا مقرونة برواية شعيب. ورواية إسحاق بن يحيى وصلها الذهلي في الزهريات ورواه عن الزهري أيضا معمر فاختلف عليه في وصله وإرساله. المهم أن هذه الروايات أوردها على طريقة التعليق ورواه شعيب لكنها يرحمك الله أغلبها موصولة عنده في الصحيح. قال البخاري باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي يعني أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. فقال له أبو موسى إنه يصنع في أرضنا البتع. فقال كل مسكر حرام يعني إن كان مسكرا فهو حرام. وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. إذن عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي أبوه أبو بردة حتى هذا أيضا ظاهره الإرسال لكن وصل لأنه عقبه بقوله قال النضر أبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده. قال الحافظ يعني موصولا. ورواية النضر وأبي داود ووكيع تقدم الكلام عليها في أواخر المغازي في باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن. ورواية يزيد بن هارون وصلها أبو عوانة في صحيحه والبيهقي. والمعلوم والله أعلم أن أبا موسى كان في البلاد التهامية التي هي بلده، ومعاذ كان في تعز وإب، الله أعلم وصل إلى هذه البلاد أم لا. المهم أن هذه المناطق الجبلية كانت موضع عمله، ومن ثم سمي المسجد الذي في الجند مسجد معاذ بن جبل على أنه هو الذي بنى. ما عندنا الآن ما يثبت ولا ما ينكر، لا نعم ما يثبت ولا ما ينفي، لكن يسر الله لمن يبحث هذا. قال يعني الآن أورده في كتاب الأحكام كما ترون، مع أنه أورده في مواضع أخرى منها في المغازي. والمراد في كتاب الأحكام أن الأمراء يتطاوعون فيما بينهم، الأمراء يتطاوعون فيما بينهم إذا بعثهم الإمام العام، وهذا لا يقتصر على من كان في هذا المنصب فقط، يأتي حتى في ما دون ذلك. نعم حتى فيما دون ذلك. مثلا نضع مسؤولين على ترتيب أمور الطلاب أو ثلاثة، فالمسؤول الذي على الطلاب يتفاهم مع زميله، لا بد يكون بينهما تطاوع، تطاوعا ولا تختلفا. نعم. وهكذا بارك الله فيكم في كل قضية، في كل ما كان من هذا القبيل، مدرسان يكون بينهما تطاوع وما شابه ذلك، خرجوا دعوة يكون بينهما التطاوع والتآلف. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع في الرواية الأخرى ولا تختلف. يقول قال ابن بطال وغيره في الحديث الحظ، الحظ يعني الحث والأمر، وفي الحديث الحظ على الاتفاق لما فيه من إثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق. أحيانا لا يأتي هذا التفاهم والتعاون إلا بالتنازل عن بعض الحقوق، يعني ربما تحتاج أنت أن تتنازل عن بعض حقك أو تتنازل عن رأيك. أنا رأيي مصيب ورأيك أصوب، نقدم رأيك. أنا أرى أن رأيي أصوب ورأيك لا بأس جيد، ما هو ضروري ما يتم إلا ما أريد، سهلة، أهم شيء جيد يتم على الأمر الحسن. قال الحديث في الحديث الحظ على الاتفاق لما فيه من إثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق، وفيه جواز نصب قاضيين في بلد واحد، لا يحتاج إلى نظر هل كان في مجلس واحد في مكان واحد أم كل واحد في منطقة. وقد اجتمعوا عندما جاء معاذ إلى أبي موسى يعوده أو يزوره، فوجد شخصا مربوطا فقال ما لهذا؟ قالوا أسلم ثم تنصر ارتد. قال والله لا أجلس حتى يقتل، لا أجلس حتى يقتل. فقتل ثم جلس. نعم. قال وفيه جواز نصب قاضيين في بلد واحد فيقعد كل منهما في ناحية، أي نعم هذا أثبت الآن كل واحد كان في ناحية. وقال ابن العربي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشركهما فيما ولاهما، فكان ذلك أصلا في تولية اثنين قاضيين مشتركين في الولاية، كذا جزم به. قال وفيه نظر، لأن محل ذلك فيما إذا نفذ حكم كل منهما فيه، لكن قال ابن المنيد يحتمل أن يكون ولاهما ليشترك في الحكم في كل واقعة، ويحتمل أن يستقل كل منهما بما يحكم به، ويحتمل أن يكون لكل منهما عمل يخصه، والله أعلم، والله أعلم كيف كان. قال ابن التين الظاهر اشتراكهما، لكن جاء في غير هذه الرواية أنه أقر كل منهما على مخلاف، يعني كان اسم اليمن مخاليف، وإلى الآن لا تزال بعض المناطق تسمى هكذا، والمخلاف الكورة، وكان اليمن مخلافين. قلت وهذا هو المعتمد، والرواية التي أشار إليها تقدمت في غزوة حنين باللفظ المذكور، وتقدم في المغازي أن كل منهما كان إذا سار في عمله زار رفيقه، وكان عمل معاذ النجود وما تعالى من بلاد اليمن، وعمل أبي موسى التهائم ومن خفض منها. فعلى هذا فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهما بأن يتطاوعا ولا يتخالفا محمول على ما إذا اتفقت فيه قضية يحتاج الأمر فيها إلى اجتماعهما. وإلى ذلك أشار في الترجمة، ولا يلزم من قوله تطاوعا ولا تختلفا أن يكون شريكين كما استدل به ابن العربي. وقال أيضا فإذا اجتمعا، فإن اتفقا في الحكم وإلا تباحثا حتى يتفقا على الصواب، وإلا رفعت الأمر لمن فوقهما. وفي الحديث الأمر بالتيسير في الأمور والرفق في الرعي بالرعية، وتحبيب الإيمان إليهما، وترك الشدة لئلا تنفر قلوبهم، ولا سيما في من كان قريب العهد بالإسلام أو قارب حد التكليف من الأطفال، ليتمكن الإيمان من قلبه ويتمرن عليه. وكذلك الإنسان في تدريب نفسه على العمل إذا صدقت إرادته لا يشدد عليهما بل يأخذها بالتدريج. لاحظ، حتى نفسك تحتاج أن تتعامل معها باليسر والرفق، فربما شدد الإنسان على نفسه حتى استثقلت العبادة. وكذلك الإنسان في تدريب نفسه على العمل إذا صدقت إرادته لا يشدد عليها بل يأخذها بالتدريج والتيسير، حتى إذا آنست بحالة ودامت عليها نقلها لحال آخر وزاد عليها أكثر من الأولى حتى يصل إلى قدر احتمالها، ولا يكلفها بما لعلها تعجز عنه. وفيه مشروعية الزيارة وإكرام الزائر وأفضلية معاذ في الفقه على أبي موسى، وقد جاء أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أخرجه الترمذي وغيره من حديث أنس. وأهل اليمن من خيرة الدنيا، فإنهم في قبولهم للحق لا مثيل لهم، وإلى الآن جاءت الدعوة السلفية إلى اليمن، واليمن مقسوم قسمان صوفية وشيعة، ما فيهم إلا نوادر على سنة وقلة مستضعفة. وانتشرت دعوة السلفية والمراكز السلفية ودور الحديث، وانتشر العلم وحفظة القرآن وحفظة الحديث والسنة وأصحاب العقائد الصحيحة في باب التوحيد وباب العقيدة في الأسماء والصفات وغيرها، وفي التجرد للكتاب والسنة في باب الفقه، وكثروا وصبروا وانتشروا في الجبال والسهول والأودية، بما يدل على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، أتاكم أهل اليمن أراق قلوبا وألين أفئدة، إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. ولا يزال الأمر مستمرا، نرى طلبة علم، نوادر، أذكياء. بدأت المراكز ربما وآباؤهم ما قد تزوجوا، ولا يزال المراكز منتظرة لهم، حتى حملت بهم أمهاتهم وجاءوا وكبروا وصاروا شبابا والآن يطلبون العلم. نعم، فما شاء الله خير كبير ونعمة عظيمة وشرف لأهل اليمن أن يكون فيهم هذا الخير العميم. هذا الحديث الذي قرأناه هو الذي يحفظ إن شاء الله، وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في من كان عندهما ولاية، وكما سمعتم أنه عام في ما سوى ذلك. وكل من كانوا في مكان واحد حتى على مستوى طلبة العلم قد يحصل فيما بينهما سوء تفاهم، لكن طالب العلم ينبغي أن يكون عاقلا، يكون عنده العفو والصفح والتنازل عن بعض حقوقه والاعتذار إذا وقع في خطأ. لكن بعض الناس إذا حصل عليه خطأ لا بد أن يحصل اعتذار، وإذا حصل منه خطأ لا بد أن يحصل عفو من الآخر. هو يريد الناس يعفون عنه، لكن هو ما يريد أن يعتذر من الآخرين، إلا ما يصلح. طالب العلم يكون سموحا حسن الأخلاق، وينظر إذا اختصم مع زميله ما هو السبب، هل يؤدي هذا إلى التهاجر، هل يؤدي إلى التباغض. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أن يهجر الرجل أخاه فوق ثلاث، هذا إذا كان من أجل أمور دنيوية. بعض الناس ربما يكون في ذمته مثل ذنب القتل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. كسفك دمه، كم هي ذنوب أن تسفك دم مسلم؟ فهجره سنة كسفك دمه. وبعض الناس ربما يصل الهجر إلى أكثر من ذلك، نعوذ بالله.